سأقول قبل أن أبين وجه التوفيق بين الحديثين المذكورين آنفا، لكنني أذكر في حديث قد يساعدنا ابتداء بأن نفهم أن تحيّة المسجد من بين السنن التي يطلق كثير من العلماء عليها أنها من السنن، مستثنات من الكراهة التي يفيدها النص العام الأول. ما هو؟ ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث البخاري ومسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. قد يخفى وجه الاستدلال بهذا الحديث على ما نحن بصدده، فأبين ما قد يخفى على البعض فأقول: صحيح أن الفقهاء لم يصطلحوا، ولا مشاهدة في الاصطلاح، لم يصطلحوا على إدخال وقت إلقاء الخطيب للخطبة أن الصلاة في تلك الساعة لا تجوز صلاة النافلة كما لا تجوز في الأوقات المكروهة، ما اصطلحوا هذا، لكنهم منعوا من ذلك بقوله عليه السلام: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. وقول القائل: لمن يلغو أو يلغي والخطيب يخطب أي يتكلم، قولك إياه أنصت هذا أمر بالمعروف ونهي له عن المنكر، ولا يخفى على الجميع أن كل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. فإذا أسقط الشارع الحكيم هذا النوع من الواجب بسبب تفريغ الجالسين للإصغاء لخطبة الخطيب، فلأن يسقط النوافل في هذا الوقت من باب أولى. وحينما سمعناه آنفا يقول: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، معنى هذا وهذا إذا جمعنا بين هذه الأمور أن صلاة التحية في وقت الكراهة جائزة، لأن صلاة النافلة بعد العصر كصلاتها والخطيب يخطب، النافلة المطلقة. أما والبحث هنا في تحية المسجد، سواء قلنا إنها من النوافل كما هو رأي الجمهور، أو قلنا لا هي من الواجبات بدليل أمر الرسول عليه السلام في هذا الوقت الضيق: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وليتجوز فيهما. نأخذ إذن من هذا الحديث أن تحية المسجد تصلى في وقت الكراهة. إذا عرفنا هذه، نعود إلى التوفيق بين العمومين السابقين: لا صلاة بعد العصر، ونهى عن الصلاة إيش العام الثاني؟ لا تجلس، لا تجلس، لا تجلس، لا تجلس. طيب، قال: يجلس حتى يصلي ركعتين. الجمع هو من القواعد الفقهية العلمية الدقيقة الذي إذا تنبه لها طالب العلم اتسع أفقه وخرج عن كونه بياع سمك، وإنما يوجد من يحسن صيد السمك كما ذكرنا قريبا، أو لا يكون بايع أحذية وإنما يصبح حذاء، هذا في المثل الآخر. المهم كيف ذلك، يقول علماء العلم والأصول حقا إذا تعارض نصان ففي سبيل التوفيق بينهما لا بد من تسليط أحدهما عن الآخر، أي لا بد من تخصيص أحدهما بالآخر، فأيما يخصص بالآخر؟ قالوا إذا كان هناك عمومان أحدهما دخله التخصيص بمخصصات والآخر لم يدخل التخصيص، هذا الآخر الذي لم يدخل التخصيص يخصص ذلك العام الذي دخله التخصيص. لما؟ كأنها أمور مادية، لأن هذا عمومه ضعف، هذا عمومه ضعف بسبب تخصيصه بأدلة خاصة، أما هذا العام الآخر بقي في قوته وفي دلالته العامة فهو أقوى من الآخر فيخصصه. ومن هنا تحل معنا مشاكل كثيرة وكثيرة جدا، من الخلاف المعروف قديما بين الفقهاء حتى الصحابة، هل يقرأ المقتدي وراء الإمام في الصلاة الجهرية أم لا؟ خلاف طويل جدا. عندنا النص القرآني، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذا نص عام لم يدخل التخصيص. يعارض هذا النص العام بنص عام من آخر، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طبقوا القاعدة تخرجون بنتيجة الحديث مخصص بالآية. لما؟ لأن الحديث مخصص بشيء آخر. إذا دخل الرجل المسجد ووجد الإمام راكعا ثم شارك الإمام في ركوعه، هذا ما قرأ الفاتحة، هل صحت صلاته؟ هل اعتبر مدركا للركعة؟ أكثر العلماء يقولون بهذا، وهذا هو الصحيح الذي لا ريب فيه. إذن لا صلاة من العام المخصوص، الآية الكريمة من العام لا مخصوص، إذن يقال لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب إلا لمن كان يستمع القرآن، عليه أن يطبق الآية القرآنية. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. شيخنا، وحديثكم الحديث الذي صححتموه في سنن أبي داود في حديث علي لا صلاة بعد عصر إلا والشمس نقية، بلى هذا شيء آخر، صلى بعد الفجر، كل هذه من المخصصات شيخنا التي خصصت العمومات التي في النهي عن الصلاة، هذا أدلة للقاعدة التي ذكرتموها الآن. بلى بارك الله فيك، لكن يأتي وعند غروب الشمس وعند اصفرار الشمس يأتي البحث، أما هذا يخصص تخصيص لا صلاة بعد العصر، لكن الموضوع يأتي بما هو أضيق من هذا. نعم. مثلا بعد لا صلاة بعد الفجر، وما عندنا مثل حديث علي وحديث أنس الذي تذكره أنت، الذي فيه وعندنا بعد الفجر الرجل الذي لا صلى بعد الفجر الصبح مرتين، ما في تمديد وقت الجواز، تمديد نعم إلى وقت طلوع الشمس وغروبها. أيوة نعم. بارك الله فيك. الإنسان إذا أراد أن يعطي الزكاة لشخص أن يعطيه حتى يملك النصاب، أم له أن يعطيه مالا يكفيه لبدء في عمل أو غير ذلك، يعني فرضا بالأردن، يعني أنه مثلا النصاب فرضا 1000 دينار، هل له أن يعطيه مثلا 5000 دينار ابدأ بعمل وقيت نفسك من زكاة المال، أم يجب أن يعطيه فقط حتى يملك النصاب؟ يعني هو عنده أنصبة، هو رجل ما عنده مال، فأنا أردت فرضاً على سبيل المثال أنه أعطيه حتى مو فقط يعيله شهر أو شهرين، أعطيه حتى يبدأ بعمل كويس، هل لي أن أعطيه أكثر من النصاب من الزكاة؟ أنا سألتك سؤالاً، هل عنده أنصبة؟ لأنه النصاب بالمئة 2.5، فإذا كان بدك طالع النصاب بالمئة 2.5 ما بيتراح المبلغ هذا، أما إذا كان عندك أنصبة، إذا كان عندك أنصبة مجموعها 1000 دينار لك أن تعطيه. في صورة ثانية، أصبر الله يهديك، يمكن هلا رح يجيك الجواب وما تقول إنه الشيخ من أهل الكشف، أو يمكنك أن تعجل بإخراج الزكاة لسنين. لا افرض إنه دافع الزكاة معه مصاري، افرض زكاة ماله كبيرة نفرض واحب ان يعطي شخص اخذ الزكاة، هل له ان ياخذ حتى يملك النصاب اخذ الزكاة ام له ان ياخذ ما يحتاج لكي يقيم عمل مثلا؟ يعني دافع الزكاة، افرض زكاة مال دافع الزكاة 10000 دينار. فهمت عليك الله، فهمت عليك، فهمت عليك. عقاب انه 5000 هل له ان يعطي ذلك؟ يعني انت بتلاحظ انه هذا الفقير الذي اعطي من الغني 5000 نعم. يصبح غنيا. ايوه نعم. هل يعني هل تعد من اموال؟ نعم بتلاحظ انت هذا، فلذلك اوردت السؤال، فانا اقول لك نعم يمكن، لانه هذا ما بيصير غني الا بعد ما بيحول عليه الحول وعنده 5000 بيصير غني بيطلع عليه زكاة. الله يجزيك خير. اهلا وسهلا. جزاه الله خيرا من اغناه. هل هل هل من اموال الزكاه ممكن شراء بيت لفقير؟ طيب اذا نقدته واشترى جاز، اما ان تعطيه زكاه دارا لا. لا لا انقدته واشترى. أجبتك. أجبتك بهذا بهذا. فقير سفيه. أقول له لا أعطيك حتى أشتري بيتك. وأعطيه نقدا. لكن هو سفيه، أنا أعلم لو أعطيه 5000 دينار. طيرهم. راح أطيرهم. لكن أقول أنا أعطيك 5000 دينار. ما تعطيه. ما تعطيه. ما دام شهدت فيه ما شهدته. تشتري له؟ لا. ذلك. عدد البناء أو عدد البناء يعطيه لمن ليس سفيها. الله أكبر. ولا تؤتي السفان ضيعت خربة بيته الطعام والسفير لا أصل يشرع التكبير في شهود التلاوة يوم الجمعة عند الخفض وعند الرفع أو في أي وقت، يعني عندما يقرأ السجدة في الصلاة أثناء الصلاة. نعم دورها دورها. تفضل تفضل أستاذ. هو بنعم أو لا؟ سمح بالشيخ. سمح بالشيخ. نعم. سأل بقى. مخرج. أقول سؤال أبو فارس. عارف عليه مخرج. فلعلكم تجدون مخرجا. والله في بعض الناس يأتون إلى الدعوات بغير إذن، في ناس يزعلوا وما بيزعلوا، والمجلس دخله بعض الناس بغير هذا. الله يحفظكم. شيخنا قلت بدك تسمح لي بالسؤال. ما سألت لي سؤالك شرعي. طبعا شيخ. تفضل. شيخنا كهذه الدعوة، إنسان دعا بعض إخوانه ثم يعني طلب منهم أن لا يحضر أحدهم معه غيره، وهو يعلم أن يعني هذا الإنسان قد يأتي باثنين أو ثلاثة، فقال له يعني تفضل أنت وأهلك ثم إذا تكرمت لا تحضر معك أحد. ثم في اليوم التالي، طبعا هو لم يحضر، وفي اليوم التالي قال أريد يعني أن أعتذر ولا أعتذر منك. قلت خيرا. قال أيقال لمثلي لا تحضر معك أحدا؟ أيوه. هل هذا الكلام يقال لمثلي؟ ما عندكم أدب أنتو؟ وأخذ يعني يتكلم بألفاظ يعني تجرح مشاعر السائل. فإن كان هذا يعني يحق للمدعو أن يقول كلام للداعي، فليتعلم الداعي مرة أخرى كيف يدعو الناس، ويتعلم الأدب قبل أن يدعو الناس، وإن كان لا يحق له فماذا يا شيخ الحكم الشرعي في هذه المسألة؟ لعل الله أن يسمعها، وقد كنت رحيما بمشاعره فلم أطرح هذا السؤال في حضرته. أنت لو عكشت أصبت، لو عكشت أصبت. بمعنى شيخ أنا بمعنى عفوا شيخ بمعنى لو وجهت السؤال بحضرته دون حضرة غيره كان هذا هو السؤال الشرعي، أما وأنت توجه السؤال في غيبته وأمام ناس كما يقال في مثلهم بلسان حالهم لا ناقتي فيها ولا جملي، فهذا ليس شرعيا محضا أبدا. لذلك أنا أنصح بأن تجمع نحن الثلاثة، هذا الإنسان والذي أنت تتحدث عنه، وتوجه هذا السؤال بحضوره لعل له عذرا. وإذا أردت مني أن أحكم هذه قضية مش قضية شرعية محضة، هي مثل القضاء تماما. القضاء كما تعلم يختلف عن الفتوى، فالقضاء فيه فتوى وفيه قضاء بين اثنين. فإذا أنت كنت تشكو من شخص أنه وقع منك له كذا ووقع منه بالنسبة إليك كذا، هذه أمس بالقضاء منه بالفتوى. ولذلك فأنا أرى أن تؤجل هذا السؤال بحضوره، لأنه يجب أن نسمع منه، وإلا مجرد أن يقال لإنسان أنه لا تسحب معك أحد، هذا مفهوم أنه إذا جاء به معه أحد بيكون خالف الوصية. هذه قضية واضحة. لكن بقى أنه في خلاف وقال لك كذا وقلت له كذا، هذه قضية أنصح بأن تكون بيننا نحن الثلاثة. طلبت من أحد الإخوة أن يسأل السؤال نيابة عني ولا يقول من هو صاحب السؤال، فقالوا الإخوة لا نسأل هذا السؤال. الآن نعود لأبي الحسن. نعم، بس بعد القهوة هذه مشكلة في أثناء القهوة. معليش، في أثناء القهوة حتى يجهز هذا. إذا كان أنت ما عندك مانع أنا ما عندي مانع، بس أخشى أن ينقطع الحديث يصير شيء من التشويش. إن شاء الله. فإن رأيتها بدي أبدا. طيب إن شاء الله. طيب. نصلي المغرب بالمرة بعدين نتمرن. يا إما نبني أبو الحجاب تأخير. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.